بسم الله. فعندما نسأله هل تجب الزكاة في مال العبد؟ في خلاف الصحيح أنها لا تجب عليه، وإنما على من؟ على سيده. الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبد لا تجب عليه الزكاة في المال الذي ملكه، وإنما تجب على سيده لأن العبد لا يملك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فهذا كما تقدم معكم أن اللام في قوله فماله للبائع هذه ليست للتمليك، وإنما هي لشبه التمليك ويعبر عنه بالاختصاص، كقولك الباب للمسجد والسرج للدابة والحصير للبيت، فهذه للاختصاص وليست للتمليك، وهكذا فماله لسيده من هذا الباب. هذا هو الصحيح، أن العبد ليس عليه زكاة في المال الذي ملكه، وإنما على سيده. ومن الذي خالف في هذا ورأى أن العبد عليه زكاة؟ وما هو دليله؟ ابن حزم وجماعة من أهل العلم من تقدم. وما هو دليله على أن العبد عليه زكاة في ماله؟ نعم أحسن، تعموم الحديث حديث الباب تؤخذ من أغنيائهم، فما دام غنيا فهو يدخل تحت هذا العموم والشمول، فيشمله ويشمل الحر ويشمل المجنون ويشمل الصبي ويشمل الأمة، كلهم ما داموا أغنياء تجب عليهم الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم، وليس فيه تقييد بصغير ولا بكبير ولا بحر ولا بعبد ولا بعاقل ولا بمجنون، بل فيه عموم تؤخذ من أغنيائهم، فمن كان غنيا وجبت عليه الزكاة. لكن الذي يظهر أن العبد لا يدخل تحت هذا لأنه لا يملك، وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ مسألة وجوب المال الزكاة على العبد مبنية على مسألة مشهورة. نعم، هل العبد يملك أو لا يملك؟ إذا ملك هل يملك أو لا يملك؟ والصحيح أنه لا يملك، والدليل على أنه لا يملك ذكرنا عللا ودليلا على أنه لا يملك. ما شيخ عبد الله، العبد لا يملك على الصحيح. نعم، المال مال سيده، بحيث أنه لو مات فليس للورثة. أحسنت. وهكذا لو مات بعض أقربائه ممن العادة أنه يورث منهم فلا يرث منهم، فلا يرث ولا يورث العبد، لأننا لو ورثنا سيرجع المال للسيد، ولو جعلناه يرث أيضا كذلك فالمال الذي بيده يصلح أن يورث لأنه للسيد. هاتان الجزئيتان فيهما إجماع أن العبد لا يرث ولا يورث. وهكذا أيضا الحديث الذي ذكرناه أمس، من باع عبدا وله مال، باع عبدا وله المال، له مال، فالمال للبائع، فالمال للبائع وهو السيد، ولا يرجع علينا اللام من باع عبدا وله مال، فإن المال اللام هذه ليست للتمليك وإنما هي للاختصاص، كما نظرنا بقولهم الباب للمسجد، وهكذا أيضا الحصير للبيت والسرج للدابة، فهذه لام الاختصاص وليست لام الملك، بخلاف المال لزيد، المال لزيد هذه لام الملك والتمليك. هذا الذي خرجنا به إن شاء الله هو الأقرب، والله أعلم، أنه لا زكاة على العبد نفسه، وإنما الزكاة في المال الذي بيد العبد على السيد. وابن حزم قوله قوي، لكن هذا الذي سمعته هو الأقرب إن شاء الله. طيب، أيضا مسألة من هذا الباب، وهي وإن لم يكن له وجود لكن تذكر لأننا نحن ندرس الفقه، مسألة هل العبد المكاتب عليه زكاة؟ هل العبد المكاتب عليه زكاة؟ العبد المكاتب هو الذي كاتبه سيده، وكاتب سيده لإعتاق رقبته، فيتفق مع سيده على مال معين ويذهب يعمل، هذا العبد يذهب يعمل من أجل تخليص نفسه وتحرير رقبته، هذا عبد مكاتب، كاتب سيده، كاتبه سيده على إعتاق نفسه بمقابل كذا وكذا من المال، فيتركه يطلقه يعمل، يذهب يعمل حتى يوفر هذا المال الذي يخلص رغبته به ويعتق نفسه به. هذا المال الذي يجمعه ويدور عليه الحول، هذا المال الذي يجمعه لأجل اعتاق رغبته وهو بيده ويدور عليه الحول، هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ وبلغ نصابة، هل العبد المكاتب عليه زكاة؟ لم يوجب الزكاة عليه أحد من العلماء، لم يوجب الزكاة عليه أحد من العلماء إلا أبا ثور. لم يوجب أحد أو لم يوجب الزكاة عليه أحد من العلماء إلا أبا ثور. قال ابن المنذر، قال ابن المنذر وابن قدامة: لا نعلم أحدا قال بوجوب الزكاة على المكاتب، لا نعلم أحدا قال بوجوب الزكاة على المكاتب إلا أبا ثور. واحتج أبو ثور بأن الحجر، بأن الحجر من السيد، لأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون، لأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون والمرهون، والمجنون والمرهون أي المال المرهون. فإذا رهن شخص مالا عند بعض الناس ودار عليه حول بلغ نصابا، فلا يقال المال هذا مرهون عند فلان مقابل كذا ما عليه زكاة، بل فيه زكاة، تجب الزكاة عليه في هذا المال الذي رهنت عند الغير، فهذا مثله أيضا. السيد يحجر على هذا المكاتب، لا زال تحت الرق، لا زال تحت الرق، فلا يمنع هذا الحجر أن يكون عليه الزكاة في ماله. كالصبي فإنه يحجر عليه بالتصرف في ماله، فلا يترك التصرف في ماله لوجود السفة وعدم الإحسان في التصرف، وهكذا المجنون، فهذا قياس. كالحجر على الصبي والمجنون المرهون، وهذا القول ذهب إليه الظاهرية، وهذا القول ذهب إليه الظاهرية واختاره ابن حزم في المحنة، واختاره ابن حزم في المحلة، في المحلة. وحكي عن أبي حنيفة وجوبها على المكاتب في المعشر، في المعشر أي الخارج من أرضه، أي الخارج من الأرض، من أرضه، بناء على أصله في العشر، بناء على أصله في أن العشر، بناء على أصله في أن العشر مؤنة الأرض وليس بالزكاة، بناء على أصله في أن العشر مؤنة الأرض وليس بالزكاة. هذا كلام مو صحيح، بل العشر يعتبر زكاة، زكاة المال وليس مؤنة الأرض، لذلك تجده يجبها على المجنون، يجبها على الصبي، أي العشر معشرات هذه فيها زكاة، لأنها ليست منها باب الزكاة وإنما هي مؤنة الأرض. واستدل أيضا بعموم قوله فيما سقت السماء، واستدل أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشرة، أو كان عثريا العشر، العشر سيكون مبتدأ مؤخر، فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح فنصف العشر. قال فهذا عام يدخل فيه، قال فهذا عام يدخل فيه المكاتب وغيره، فهذا عام يدخل فيه المكاتب وغيره. هذا قول كما سمعت موسى. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول. وقد صح عن جابر موقوفا عند عبد الرزاق، والراجح هو القول الأول، وقد صح عن جابر موقوفا عند عبد الرزاق ليس في مال مكاتب زكاة حتى يعتق، وقد صح عن جابر موقوفا عند عبد الرزاق ليس في مال مكاتب زكاة حتى يعتق، ورواه الدارقطني مرفوعا، ورواه الدارقطني مرفوعا. وسنده ضعيف، وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن بزير، فيه عبد الله بن بزير قال ابن عدي أحاديثه ليست بمحفوظة، وقال ابن عدي أحاديثه ليست بمحفوظة ومناكير، انتهى. انتهى. وفارق المحجور، وفارق المحجور أي العبد، فارق الصبي، فارق المجنون، وفارق المحجور عليه، فإن المحجور منع التصرف لنقص تصرفه، وفارق المحجور لأن المحجور هكذا، لأن المحجور منع التصرف لنقص تصرفه لا لملكه، لا لملكه. والمرهون منع من التصرف فيه بعقد، والمرهون منع من التصرف فيه بعقد، فلم يسقط حق الله تعالى فيه. نعم، منع من التصرف فيه بعقد، لكن حق الله ما يسقط فيه، الزكاة فيه واجبة. أما التصرف لا يتصرف صاحبه في هذا المرهون، المال المرهون لا يتصرف فيه، لكن إذا جاء وقت الزكاة فلا يمنع فيه حق ربنا سبحانه وتعالى وحق الفقراء، فهذا قياس مع الفارق، فلا يقاس هذا على هذا، فلا يقال هذا يؤدي الزكاة مثل الصبي، والحجر لا يمنع من الزكاة، هذا مو صحيح. ففرق بين هذا وهذا، فهذا منع لعلة وهذا منع لعلة أخرى فلم تجتمع العلة. فالصبي منع لنقص تصرفه، عنده نقص عقله ناقص، والمجنون كذلك، والمحجور أو قص المرهون منع من التصرف بعقد، تعاقد عليه على أنه هذا يبقى عنده رهينة، فليس له أن يتصرف وقد تعاقد أو هو بالعقود، فليس له أن يأخذه، يأخذ إلا بحقه. وأما حق الله فلا يسقط فيه، حق الله لا يسقط فيه لأنه لا يتصرف فيه، لا يقال حق الله يسقط فيه أبدا، لا في مال المجنون يسقط حق الله، ولا في مال كذلك أيضا الصبي، ولا في المال المرهون، فلا يتصرف فيه الشخص لأنه فيه عقد بيني وبينك، كيف تصرف فيه؟ فليس لك أن تصرف، هو مرهون عندي. وأما حق الله فلا يسقط من أجل هذا العقد، حق الله لا يسقط، بخلاف المكاتب، بخلاف المكاتب فإنه ليس عليه شيء بإجماع، نقيل الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع، ولكن قول جمهور أهل العلم، وهو إن شاء الله أقرب، فلا يتصرف، قصد ليس عليه زكاة واجبة في هذا المال الذي بحوزته، وقد جمعه من سعيه ودار عليه حول بلغ نصابا، ليس عليه زكاة على الصحيح. طيب، مسألة أخيرة إن شاء الله وجاء الوقت، قوله من أغنيائهم، قوله من أغنياء استدل به بعض العلماء أو قبل ذلك، هل على الكافر زكاة؟ هل على الكافر زكاة؟ استدل بعض العلماء بقوله من أغنيائهم، استدل بعض العلماء بقوله من أغنيائهم على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة. استدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. قال الله تعالى وما منعهم، قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالزكاة منهم لا تصح ولا تجب، فالزكاة منهم لا تصح ولا تجب، لا تصح لوجود المانع القوي وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا تجب عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. وهذا بإجماع الصحابة، وهذا بإجماع الصحابة، فلذلك لم يكونوا يأخذون من الدميين الزكاة، فلذلك لم يكونوا يأخذون من الدميين الزكاة، وإنما كانوا يلزمونهم بالجزية، وإنما كانوا يلزمونهم بالجزية. وإن أسلم أحدهم فلا تجب عليه، فلا يجب عليه قضاؤها، وإن أسلم أحدهم فلا يجب عليه قضاؤها. ويستأنف حولا جديدا فلا يجب عليه قضاؤها، ويستأنف حولا جديدا ابتداء من إسلامه، ابتداء من إسلامه، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما سلف مغفور وليس عليهم ذنب فيه. وأسلمت على ما أسلفت، فإن أسلم فهنيئا له بالنسبة للخير الذي قد قدم قبله، فهو يسلم على ما أسلف فله فيه أجر من أعمال البر هذا، والله أنه كرم عظيم، كرم عظيم من الله سبحانه وتعالى، أسلمت على ما أسلفته. فكان ينذر وكان يفعل وكان يتصدق وكان يصل رحمه، أسلمت على ما قد أسلفته، هذا كرم من الله. وأما ما فعل من معاصي وما فعل من التقصير، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا فيه تشجيع على الإسلام، تشجيع على الخير، تشجيع على الطاعة، تشجيع على هذا الإسلام العظيم. فينبغي تشجيع الناس عن الإسلام وعدم تقنيطهم، ولا يقنط داعي الناس، يعني الداعي الناس في الإسلام وفي الخير. ومن كان على معاصي شجعه على التوبة، وأن كل ما فعلت من الجرائم هذا الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، فيشجع الناس ولا يقنطهم. والله يقول للذين لأولئك الكفار تشجيعا لهم ودفعا بهم إلى الإسلام والخير، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما عليكم شيء. وما بقي إن شاء الله من مسألة يأتي تتم يوم في وقت آخر، قد جاء الوقت. هل يجوز إخراج المني للعازب بدون سبب؟ والله ما أدري ماذا تعني بهذا، فلا يجوز لأحد أن يخرج منية، حرام عليه، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وأمر بحفظ الفروج، ولا يجوز لأحد أن يعبث بفرجه ويخرج منيه منه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإخراج منيك من غير سبب فأنت معتدل، لأنه لم يؤذن لك بإخراج منيك إلا في زوجك وفيما ملكت يمينك، وأما ما وراء ذلك فهذا لا يجوز، وهذا اعتداء، والله وصفهم بأنهم عادون، لا يجوز لك هذا. قال: أن ثبت عن العرب أنهم كانوا يطلقون على الابن مع أبيه بدون واسطة ابن، يعني سعيد عمر صالح سعيد، هذا ما نعلمه أنهم يقولون سعيد عمر صالح سعيد كما هو استعمال المتأخرين، وإنما يأتون بالواسطة التي هي ابن سعيد بن عمر فلان بن فلان، فهذا الذي علم من استعمالهم، فمن وجد خلاف هذا يفيد، فالذي نعلم أنهم يأتون بالواسطة، وهذا استعمال المتأخرين، وغلب عند المتأخرين بل ألغوا المتقدم، إلا إذا كان يعني اسم الأب واسم الابن واحد يأتون بابن المتأخرون، أحمد أحمد ما يقولون أحمد أحمد، يقولون أحمد بن أحمد، إذا اتفق اسم الابن واسم الأب ما يقولون أحمد أحمد، يرون مشينا، فما يقولون علي علي، ما يقولون علي علي، يقولون علي ابن علي، فإذا اتفق الاسمان اسم الابن والأب فتجدهم يأتون بالواسطة، وإذا اختلف يتركون الواسطة علي محمد صالح سعيد إلى آخره، وهذا خلاف ما درج عليه من تقدم، فإنهم يأتون بهذه الواسطة ويعربونها إعراب المتقدم، يعربونها إعراب المتقدم على أنها بدل أو عطف بيان، هذا هو الصحيح عندهم، والله أعلم. سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.